أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى مناقشة النظرية التي أفادها المحقق العراقي رحمه الله، والتي تقدم توضيحها، ودراستنا لهذه النظرية تقع في مقامين: الأول في أن الفارق الذي ذكره المحقق العراقي للعموم البدلي والعموم غير البدلي، هل هو صحيح أم لا؟ والمقام الثاني في أن الفارق الذي ذكره بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي، هل هو صحيح أم لا؟ أما المقام الأول فهو أن الفرق والمائز بين العموم البدلي والعموم العرضي يعني غير البدني، هل أن الفارق بينهما ناشئ من خصوصية في نفس العموم، أم هو ناشئ من خصوصية في شيء آخر؟ طب عرفنا أن المحققين المحقق الخراساني والمحقق العراقي اتفق على أن الفرق ناشئ من خصوصية في شيء آخر ليس من نفس العموم، كلاهما متفق على هذا. غاية الأمر المحقق الخراساني اتفق المحققان على أن الفرق بين العموم البدلي وغير البدلي ليس ناشئا من نفس العموم، العموم في واحد، وإنما ناشئ من شيء آخر. غاية الأمر المحقق الخراساني ذهب إلى أن هذا الفرق ناشئ من خصوصية في كيفية تعلق الحكم بالعام. قال: تعلق الحكم بالعام قد يكون بنحو ينتج العموم البدلي، وقد يكون بنحو ينتج العموم غير البدلي. بينما المحقق العراقي قال: لا، الفرق ناشئ من خصوصية في مدخول أداة العموم، كما تقدم توضيحه. مدخول أداة العموم إن كان نكرة فالعموم عموم بدلي، وإن كان اسم جنس فالعموم عموم عرضي غير بدني. فكلاهما يرى أن الفرق بين العموم البدلي والعموم العرضي ليس في نفس العموم والاستيعاب، وإنما في شيء آخر. غاية الأمر هذا الشيء الآخر عند الآخون يختلف عنه عند غضياء. أما كلام المحقق الخراساني فقد عرفنا أنه غير تام. نحن قلنا في مناقشة النظرية الآخندية، قلنا أن نفس الاستيعاب، نفس العموم مع قطع النظر عن طرو أي حكم عليه، نفس العموم والاستيعاب تارة يتصور بنحو بدلي، وأخرى يتصور بنحو عرضي غير بدلي. يعني نحن نرى وجدانا الفرق بين مفهوم مثلا كل الأشياء، مفهوم هذه الكلمة كل الأشياء أو جميع الأشياء، نرى الفرق بين مفهوم هذه الكلمة وبين مفهوم أحد الأشياء. مع أنه ماكو حكم، ما لم نحكم بحكم في المرحلة السابقة على طرو الحكم على العام، نفس العام شكلين بدلي، وهذا ما نفهمه من مثل كلمة أحد الأشياء، وغير بدلي عرضي، وهذا ما نفهمه من كلمة مثلا كل الأشياء أو من كلمة جميع الأشياء مثلا، قبل أن يحكم عليه بحكم. فالوجدان هكذا يرى أن الاستيعاب العرضي والاستيعاب البدلي نحوان من الاستيعاب، متباينان بما هما استيعابان متباينان بغض النظر عن طرو الحكم وبدون نظر إلى الحكم أصلا. فنعلم أن الفرق بين العموم البدلي والعموم العرضي ليس ناشئا من كيفية تعلق الحكم بالعام. هذا بالنسبة لكلام الأخر. وأما نأتي إلى كلام المحقق العراقي رحمه الله، أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن المحقق العراقي أفاد بأننا يجب أن ننظر إلى مدخول الأداة ما هو، إن كان نكرة فالعموم عموم بدلي. لماذا؟ لأن نكرة المنونة بتنوين التنكير باعتبار أن هذا التنوين يدل على قيد الوحدة، إذن هذه النكرة أصبحت مقيدة بقيد الوحدة، فلا يمكن أن تستوعب أفرادها استيعابا في عرض واحد، لأن هذا خلاف الوحدة، خلاف قيد الوحدة المستفاد من التنوين، تنوين التنكير. فلا بد من أن يكون استيعابها هذه النكرة لأفرادها استيعابا بدليا، يعني أحد الأفراد تستوعب أفرادها، لكن بشرط أن يكون هذا الفرد الواحد بديلا عن سائر الأفراد. هكذا إذا كان نكرة. أما إذا كان مدخول أداة اسم جنس فلا، هناك يمكن أن يستوعب اسم الجنس، يستوعب أفراده استيعابا عرضيا لأنه غير منون بتنوين يدل على الوحدة. هذا كلامه، وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لا في جانب النكرة ولا في جانب اسم الجنس. في جانب النكرة يقول من الممكن أن نفترض أن مدخول الأداة نكرة منونة بتنوين التنكير، ما يخالف، وتنوين التنكير هم يدل على الوحدة هم ما يخالف، لكن مع ذلك يكون الاستيعاب عرضيا لا بدليا، ليس دائما إذا كان المدخول نكرة فلا بد من أن يكون العموم بدلية له. يمكن أن نفترض أن العموم عرض رغم أن المدخول نكرة منونة بتنوين تنكير الدال على الوحدة. كيف؟ وذلك لا كما تخيله المحقق العراقي، بحيث يكون المستوعب للأفراد نفس النكرة، لا بهذا الشكل. نعم، إذا أردنا أن تكون النكرة نفسها مستوعبة لأفرادها فكلامه صحيح. خب النكرة المنونة بتنوين التنكير الدال على الوحدة هذه لا يمكن أن تستوعب أفرادها استيعابا عرضيا، هذا صحيح. لكن لا بهذا الشكل، بحيث يكون المستوعب عبارة عن نفس النكرة، بل بشكل آخر، وهو أن يكون المستوعب لأفراد النكرة استيعابا عرضيا، هذا المستوعب عبارة عن مفهوم آخر مو مفهوم النكرة نفسه، من قبيل مفهوم كل. فلو فرضنا أن كلمة مثلا رجل، كلمة رجل في قول القائل أكرم كل رجل، لو فرضنا أن كلمة رجل في هذه الجملة نكرة مو اسم جنس، يعني التنوين تنوين تنكير لو فرضناه وليس تنوين تمكن. لو فرضنا أن هذه الكلمة في هذه الجملة نكرة، خب كونها نكرة هذا لا يمنع من أن يكون العموم والاستيعاب الذي نفهمه من هذه الجملة استيعابا عرضيا. لماذا لا يمنع؟ لأن المستوعب ليس هو كلمة رجل حتى يقول أرضياء أن كلمة رجل نكرة منونة بتنوين التنكير الدال على الوحدة، إذن لا يمكن أن يستوعب استيعابا عرضيا. لا، المستوعب ليس هو كلمة رجل، وإنما المستوعب كلمة كل، كل تستوعب أفراد رجل، يعني مفهوم كل يستوعب أفراد مفهوم رجل، ولا استحالة في هذا بعد، لا استحالة في أن تكون كلمة مقيدة بقيد الوحدة لكن تأتي كلمة أخرى تستوعب أفراد هذه الكلمة الأولى استيعابا عرضيا. هذا خبعا مو محال، المحال أن تكون النكرة نفسها مستوعبة لأفرادها استيعابا عرضيا، هذا قبول، لأن النكرة نفسها مقيدة بقيد الوحدة لا يمكن أن تستوعب، يعني خلف قيد الوحدة تستوعب أفرادها استيعابا عرضيا. لكن نحن نقول أن هناك كلمة أخرى وهي كلمة كل، وهذه الكلمة هم اسم لها مفهوم اسمي، مفهومها يستوعب أفراد المدخول أفراد النكرة، فاستيعاب كلمة لأفراد كلمة أخرى هذا استيعابا عرضيا، هذا بعد مو محال، ولو كان الكلمة الأخرى نكرة هذا ممكن. حتى إذا استوعبت أو لم تستوعب؟ لا يستوعب، ليش ما يستوعب؟ كلمة كل تستوعب أفراد رجل، أفراد كلمة رجل. نعم، نفس كلمة رجل إذا فرضناها نكرة هذه لا تستوعب أفراد نفسها استيعابا عرضيا لأنها مقيدة بالوحدة، لكن ما احنا ما نريد ان تكون نفس كلمة رجل مستوعبة لأفراد نفسه، نريد ان تكون كلمة كل مستوعبة لأفراد كلمة رجل، وهذا لا استحالة فيه، ممكن بل واقع وليس ممكنا. في النكرة الواقعة في سياق الناهي او في سياق النافي بناء على افادتها للعموم، ماذا تقولون؟ مع انها نكرة، النكرة الواقعة في سياق النهي او في سياق النافي، الا يقال بانه تفيد العموم، يعني تفيد الاستيعاب العرضي مع انه نكرة، يعني تنوين تنكير. لو قال مثلا لا تكرم عالما نكرة، لكن وقوعها في سياق النهي هذه الهيئة، هيئة وقوع النكرة في سياق النهي، هذه الهيئة تدل على العموم. بناء على هذا سيأتي هذا بحث، يأتي في ألفاظ العموم عندما نبحث إحدى أدوات العموم أو صيغ العموم وقوع النكرة في سياق النافي أو النافي بناء على إفادة العموم. هناك شنو تفسيركم للعموم مع أنه النكرة ومقيدة بقيد الوحدة؟ كيف نفهم العموم؟ ها؟ هسه إما النفي والنهي الداخلين على النكرة، يعني المجموع المكور من النفي والنهي ووقوع نكرة بعدهما، مو فقط النفي والنهي، يعني سياق وقوع النكرة عقيب النافي أو النهي، هذه الصيغة فالصيغة لو فرضناها بناء على أن صيغة وهيئة تعقب النكرة عقيب النافي أو النهي، لو افترضنا أن هذه الصيغة من صيغ العموم، من أدوات العموم، أدوات العموم مو دائما في لفظ معين، صيغة هيئة هم صيغة العموم. لو افترضنا أن هذه الصيغة وضعت في لغة العرب للدلالة على العموم، هم تعتبر من أدوات العموم. هذه كلمة أداة يجي هذين خصوص الحرف هو كلمة واحدة، لا يعني من صيغ العموم، من أساليب العموم، من أساليب اللي وضعت في اللغة للعموم، يعني ملاكها ملاك أدوات العموم أكبر. فبناء على أن هذا السياق، هذه الهيئة وضعت في لغة العرب القائل بهذا الكلام ماذا يقول؟ يقبل أن هذا نكرة والتنوين تنوين تنكير، زين؟ مع ذلك يقول أن هالسياق هذا هالهيئة هالشكل في اللغة وضعت لإفادة العموم، إذن هذه الهيئة تدل على الاستيعاب، المستوعب هذه الهيئة ليس المستوعب نفس النكرة، نفس النكرة بذي منونة بتنوين التنكير وقيد الوحدة، لكن المستوعب ليس هو النكرة حتى يجي أغضي يقول النكرة لا تستوعب أفرادها استيعابا عرضيا مقيدة بقيد الوحدة، المستوعب الهيئة صيغة وقوع النكرة عقيبا نفي والنهي، هذه الهيئة تدل على نسبة استيعابية، تدل على الاستيعاب بالمعنى الحرفي طبعا باعتبار انها هيئة والهيئات تدل على معاني الحرفية بس بالاخرة. فهذه الصيغة تخرب قابل الاداة، يعني تخرب تنوين التنكير، مفعول تنوين التنكير. هذه صيغة مقابل الأداة حتى كل طريقة. هذه صيغة مثل الأداة، تفرق مثل كل، كما أن كل يدل على العموم وقوع النكرة في سياق النفهم، قالوا أنه بناء على أنه هم الوقت. هيئة الجمع المعرف باللام هم، هذه الهيئة هم وضعت العموم. هذا يأتي في بحث ألفاظ العموم وأدوات العموم، نبحث واحد واحد من ذلك إن شاء الله. فقصدي هنا أنه من الممكن أن نفترض أن أن مدخول الأداة أداة العموم أو صيغة العموم هيئة العموم أي شيء عبر نكرة، لكن مع ذلك يكون الاستيعاب عرضيا. ليس من المحتم أن يكون دائما إذا كان المدخول نكرتان فلا بد من أن يكون الاستيعاب استيعابا بدليا، لأننا نفترض أن المستوعب شيء آخر غير النكرة. المحقق العراقي كأنه افترض أن النكرة نفسها تستوعب، فقال بلي هذا استيعاب ما يمكن أن يكون استيعابا عرضيا، لا بد أن يكون بدليا، لكننا نفترض مفهوما آخر يستوعب مفهوم النكرة. هذا بالنسبة لجانب النكرة. نأتي إلى الجانب الآخر، قال إذا كان المدخول اسم جنس فالاستيعاب عرضي وليس بدليا، هذا أيضا يمكن النقاش فيه، لأن من الممكن أن نفترض أن المدخول اسم جنس مع ذلك يكون الاستيعاب بدليا وليس عرضيا، وذلك أولا لأن اسم الجنس لا يجب أن يكون الاستيعاب فيه عرضيا، بحيث لا يصح أن يكون بدليا. اسم الجنس ليس بشرط، لا، اسم الجنس ليس من الضروري أنه دائما لا بد أن يكون الاستيعاب فيه عرضيا، ما يمكن أن يكون بدلي، لا ممكن، يمكن أن يكون الاستيعاب فيه بدليا أيضا. فرق اسم الجنس عن النكرة في أنه النكرة لا يمكن فيها الاستيعاب العرضي لأنها مقيدة بقيد الوحدة، أما اسم الجنس لا، باعتبار أنه ما مقيد بقيد الوحدة إذن يجوز فيه الاستيعاب العرضي، مو يجب، ليس من الضروري دائما أن يكون الاستيعاب في اسم الجنس استيعابا عرضيا، يجب أن يكون عرضيا بحيث ما يمكن أن يكون بدلي، لا، هذا أولا. ثانيا أفرض سلمنا، لو سلمنا بأن اسم الجنس يجب مو يجوز، يجب أن يكون الاستيعاب فيه عرضيا ولا يجوز أن يكون بدليا، أفرض سلمنا، لكن مع ذلك من الممكن أن نفترض أن المستوعب مفهوم آخر ليس هو نفس اسم الجنس، المستوعب مفهوم آخر، يعني الواضع، نفترض أن الواضع وضع أداة تفيد مفهوما اسميا، هذا المفهوم الاسمي يستوعب أفراد مدخول هذه الأداة استيعابا بدليا، رغم أن المدخول اسم جنس، رغم أن المدخول اسم جنس وليس نكرتان، لكن هناك أداة وضعت في اللغة للدلالة على استيعاب مفهوم هذا مفهوم اسم الجنس استيعابا بدليا، مثلا كما نقول في أي عالم، إذا افترضنا أن عالم في هذه الجملة الناقصة اسم جنس، يعني تنوين تمكن من جنس، أي عالم أو أي من العلماء، هنا المفهوم المستوعب لعالم هو مفهوم أي، وهذا المفهوم وضعه هذا اللفظ وضعه الواضع في اللغة للدلالة على أن هذه الكلمة تستوعب أفراد مدخولها استيعابا بدليا، مع أن مدخولها اسم جنس وليس نكرة. والحاصل أن العموم كما قلنا في التعريف، في تعريف العموم قلنا العموم ليس عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، هذا ناقشناه احنا، قلنا هذه الفكرة لا نقبلها أن يكون مفهوم مستوعبا لأفراد نفسه. بينا هناك أن في تعريف الآخون ناقشنا الآخون قال العموم هو أن يكون شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه. قلنا هذا الشمول إذا قصد به أن المفهوم مرآة لجميع ما أفراده فهذا هو غير معقول أصلا. المفهوم ليس مرآة للأفراد بما هي أفراد، أفراد بما هي أفراد هذه المفهوم ما يحكي عنها، المفهوم يحكي عن القاسم المشترك بين الأفراد، عن ما به الاشتراك، ليس عن الأفراد بما هي أفراد. فذكرنا هناك أن العموم ليس عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، لو كان العموم هذا حينئذ كان يتم كلام المحقق العراقي أن استيعاب اسم الجنس لأفراد نفسه هذا استيعاب عرضي، استيعاب النكرة لأفراد نفسها هذا استيعاب شنو بدلي، لكن لا نحن لم نقبل هذا، وإنما العموم عندنا عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، إما استيعابا بدليا أو استيعابا عرضيا، سواء كان المدخول نكرة أو اسم ما يفرق. لا مانع إذن من افتراض استيعاب مفهوم لتمام أفراد مدخوله استيعابا بدليا أو عرضيا حتى لو كان نكرة، فكون المدخول قد أخذ فيه قيد الوحدة أو لم يؤخذ فيه قيد الوحدة هذا لا ينافي استيعاب الأداة لتمام أفراد المدخول إما عرضيا أو على نحو البدن، لأن ما يراد استيعاب كونه مستوعبا هذا إنما هو مفهوم الأداة لا مفهوم المدخول. إذن فانقسام العموم إلى البدلي والعرضي هذا انقسام في نفس العموم بما هو عموم. العموم عبارة عن الاستيعاب ويعني تطبيقات عديدة بعدد الأفراد، هذه التطبيقات العديدة تارة تفترض في عرض واحد هذا هو الاستيعاب العرضي، وأخرى تفترض على سبيل البدل. إذن المائز الذي ذكره المحقق العراقي لتمييز البدل عن العرضي هذا المائز غير مقبول. المقام الأول انتهى، نأتي إلى المقام الثاني والذي كان عبارة عن الكلام حول المائز الذي ذكره بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي، يعني قسمي الاستيعاب العرضي كلاهما استيعاب عرضي رأي الأمر، أحدهما شمولي استغراقي والآخر مجموعي. ماذا قال؟ ما هو الفارق بين هذين؟ هل هو ناشئ من خصوصية في نفس العموم أو ناشئ من شيء آخر؟ هنا رأينا أن المحققين كليهما العلمين الآخون وغضياء اتفقا على أن الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي ناشئ من خصوصية في شيء آخر، وهذا الشيء الآخر عبارة عن كيفية تعلق الحق بالعام، بمعنى أن انقسام العموم إلى هذين القسمين إنما هو باعتبار تعلق الحق وليس باعتبار نفس العموم. الحق إذا كان واحدا فهذا هو العام المجموعي، وإذا كان الحكم متعددا بعدد الأفراد فهذا هو العام الاستغراقي. هكذا قال. هذا الكلام أيضا مما لا نقبله، وذلك لأننا نتساءل ماذا تريدون من قولكم أن الحكم إذا كان واحدا فالعام مجموعي، وإذا كان متعددا فالعام استغراقي. ما المراد من وحدة الحكم وتعدد الحكم الذي يوجب فيرورة العام مجموعيا أو استغراقيا؟ هل المراد وحدة الجعل وتعدد الجاع؟ أم المراد وحدة المجعول، يعني وحدة الحكم الفعلي؟ أيهما؟ الحكم تقصدون به الجعل أو تقصدون به الحكم الفعلي يعني المجعول؟ أيهما؟ إن كان المراد الأول، خب من الواضح أن الحكم في عالم الجعل دائما واحد حتى في العام الاستغراقي. ليست القضية بحيث أنه في العام الاستغراقي الحكم في عالم الجعل متعدد، أما في العام المجموعي الحكم في عالم الجعل واحد. لا، هم في العام المجموعي وهم في العام الاستغراقي الحكم في كليهما الحكم في عالم الجعل واحد. العام الاستغراقي مثل العام المجموعي، خطاب واحد، والخطاب الواحد دائما لا يكشف إلا عن جعل واحد. الخطاب الواحد ما يكشف عن جعول عديدة، جعل واحد. ونظر المولى في هذا الجعل الواحد في كلا العامين، يعني هم في العام الاستغراقي وهم في العام المجموعي، نظر المولى في هذا الجعل الواحد إلى الأفراد. غاية الأمر، في العام المجموعي نظر المولى إلى الأفراد بنظرة وحدوية، بحيث كان كل فرد جزءا من المركب، جزءا من الكل، كل فرد كان جزءا من مركب واحد. فباعتبار أن النظر هنا إلى الأفراد من قبل المولى كان نظرا وحدويا، فلذا هذا الجعل الواحد لا ينحل إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد، يبقى جعل واحد، لا ينحل إلى جعول عديدة، لا ينحل إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد. ليش؟ لأن نظر المولى إلى الأفراد كان نظرا وحدويا، يعني افترض أن الأفراد كلهم أجزاء لموجود واحد، لمركب واحد، فهناك جعل واحد على هذا المركب الواحد، هذا الجعل ما ينحل إلى أحكام عديدة، هذا في العام المجموع. أما في العام الاستغراقي باعتبار أن النظر المولوي كان نظرا تجزئيا، نظرة تعددية لا نظرة وحدوية، يعني نظر إلى الأفراد بما هم عديدون، بما هم متكثرون، بما هم أفراد، لا بما هم أجزاء لمركب واحد، نظر إليهم بهذه النظرة. فلذا الجعل الواحد هنا ينحل عقلا، يعني ينحل إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد. على كل حال، الجعل في كلا العامين جعل واحد، الحكم واحد، الجعل واحد. الجعل الذي صدر من المولى والذي يدل عليه الخطاب هذا واحد هم في العام المجموعي هم في العام الاستغراق. فقولكم أن الحكم إن كان واحدا فالعام مجموعي وإن كان متعددا فالعام استغراقي، هذا الكلام إن قصدتم بالحكم فيه يعني الجعل هذا غير صحيح. الجعل هم هنا هم هنا واحد ليس متعددا. هذا الانحناء في حكم العقل المرة الثانية. نعم الانحناء هذا الانحناء في حكم الواحد في الفرد عن الأفراد في حكم العقل يعني يعني هذا تحليل العقل الذي ولا اللي صدر من المولى جعل واحد مثل انحلال الوجوب الاستقلالي الى وجوبات ظنية. مو نقول في باب الاحكام التكليفية مثلا وجوب الصلاة وجوب واحد استقلالي لهذه المجموعة، لكن انحل الى وجوبات ظنية، وجوب ظني للركوع، وجوب ظني للسجود، وجوب ظني للقراءة، وجوب ظني انحلال يراه العقل يفهمه العقل يحكم به العقل. والصادر من رجع الوحد حكم واحد. إذن فهذا إن كان المقصود من الحكم في هذا الكلام عندما قلتم إن كان المقصود من الحكم هنا الجعل فهذا الجعل واحد في الجميع. أما إن كان المراد من وحدة الحكم وتعدد الحكم الذي يوجب صيرورة العام مجموعيا أو استغراقيا، إن كان المراد وحدة المجعول وتعدد المجعول، تقولون إذا كان المجعول واحدا فالعام مجموعي يعني الحكم الفعلي، وإذا كان المجعول متعددا يعني الحكم الفعلي متعددا فالعام استغراقي. هذا أيضا جوابه هو أنه من الواضح أن المجعول وحدته أو تعدده تابع لوحدة موضوع الحكم وتعدد موضوع الحكم، لأن المجعول تابع للموضوع. متى يصبح الحكم فعليا؟ المجعول يعني الحكم الفعلي، متى يصبح الحكم فعليا؟ عندما يصبح موضوع الحكم فعليا، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه. إذا كان موضوع الحكم واحدا بالنوع ومنحلا إلى أفراد عديدة طبعا المجعول يتعدد بعدد الأفراد. المجعول مو الجعل، الجعل فقلنا واحد دائما، المجعول يتعدد. إذا كان موضوع الحكم واحدا بالنوع مو واحد بالشخص، واحد بالنوع يعني كلي، موضوع الحكم إذا كان واحدا بالنوع مثل عالم، لو قال أكرم العالم هنا موضوع الحكم العالم، والعالم واحد بالنوع يعني نوع واحد يضم أفرادا، فهنا الجعل هو واحد لكن المجعول راح يتعدد بعدد الأفراد. إذا وجد عالم واحد فحكم فعلي واحد، وجوب إكرام فعلي واحد عليه. إذا وجد عالمان خارجا فوجوبان فعليان. إذا وجد ثلاث علماء فوجوبات فعلية ثلاث، وهكذا يتعدد المجعول بعدد الأفراد. وإذا كان موضوع الحكم واحدا بالشخص مو واحد بالنوع يعني لوحظة الأفراد كمركب واحد وكل فردين لوحظ بهذا اللحاظ، نظر إليه بهذه النظرة بنظرة أنه جزء بهذا المركب، إذن الموضوع واحد بالشخص فالمجعول هم يصير واحد. فالوحدة والتعدد في المجعول تابع كيفية موضوع الحكم. موضوع الحكم إذا كان عبارة عن مجموع الأفراد كمركب واحد إذن المجعول واحد، وإذا كان موضوع الحكم لا الأفراد كأفراد لا كأجزاء لمركب واحد فالمجعول يتعدد بتعدد الأفراد. إذن لابد من فرض فرق بين موضوع الحكم في العام المجموعي وموضوع الحكم في العام الاستغراقي. في المرحلة السابقة على تعلق الحكم يعني الموضوع يجب أن يكون هناك فارق مائز بين هذا الموضوع وهذا الموضوع. الموضوع الذي يتعلق به الحكم في العام المجموعي يختلف عن الموضوع الذي يتعلق به الحكم في العام الاستغراقي. كيفية تعلق الحكم؟ بل يعني هم قال أن الفرق بينهما في كيفية تعلق الحكم. احنا نقول لا، اذا كان المقصود من الحكم المجعول، اذا كان مقصودهم احنا هم ندري مقصودهم شنو من الحكم، جاعل او المجعول. اذا كان مقصودهم من الحكم المجعول فالفرق في مرحلة سابقة على تعلق الحكم، ليس الفرق في مرحلة تعلق الحكم، بل في مرحلة سابقة على تعلق الحكم وهي مرحلة موضوع الحكم. يعني نظرة الجاعل المولى الى الموضوع قبل ان يصدر الحكم، هذه النظرة شلون هي؟ نظرة الى الموضوع بما هو واحد بالشاخ، يرى الموضوع واحدا بالشاخ، حينئذ يجعل الحكم فالعام يكون مجموع. او يرى الموضوع يعني المجعول ما يتعدد بتعدد الافراد، لان الافراد لم ينظر اليهم كافراد وانما نظر اليهم كاجزاء لمركب واحد. لا يعني قبل تعلق الحكم نريد نقول في مرحلة سابقة على افرضوا ماكو حكم ماكو فارق بين العام المجموعي والعام الاستغراقي، لا هم اكثر. نريد نقول في الرتبة السابقة تقدم رتبي زماني خو قد يكون كل هذا في زمان واحد في آن واحد، لكن تقدم رتبي يعني في بقطع النظر عن مجيء حكم، الموضوع الذي يشخصه الحاكم في ذهنه ويصوره كيف يتصور الموضوع بهذا الشكل أو يتصور الموضوع بهذا الشكل، هنا أكو فرق. قبل أن نجي إلى مرحلة الحكم ومرتبة الحكم، في رتبة الموضوع سابقة على رتبة الحكم، هذا لا شك فيه، الحكم متأخر رتبة عن موضوعه. فكيفية تعلق الحكم يعني رحت إلى مرحلة الحكم، أن الحكم يريد يتعلق، شلون يتعلق؟ لا احنا نقول قبل أن نروح إلى مرتبة الحكم، في مرتبة الموضوع أكو فرق. إذا كان المقصود من الحكم المجعول ففي مرحلة المجعول تابع للموضوع، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، ففي مرحلة الموضوع إذن يصير الفرق بين العام المجموعي والعام الاستغراقي. وقتنا انتهى، إذا أكثر توضيح تردون إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى